والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، ويراه أهل الجنة بأبصارهم، ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. والجنة والنار حق، وهما مخلوقتان ولا يفنيان أبدا. فالجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. قال: والصراط حق، والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد، حسنها وسيئها حق. والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، والشفاعة حق. وأن أناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق. وعذاب القبر حق، ومنكر ونكير حق، والكرام الكاتبون حق. قال: والبعث من بعد الموت حق. قال: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ونكل صرائرهم إلى الله عز وجل، ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة. قال: لا نكفر، لأن هذه التي نقف عندها. قال: لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ونكل صرائرهم إلى الله عز وجل. كما قلنا بأن انقسم الناس في أهل الله المستعان، ما حفظ كلام. كما قلنا بأن هنا الكلام على أهل القبلة عندما يقعون في الذنوب، افترق فيهم الناس على ثلاثة أقوال: أهل بدعة وضلالة، وأهل سنة وجماعة. أهل البدعة والضلالة على طرفي نقيض، منهم من كفرهم بهذه المعصية التي وقعوا فيها، بذنوبهم التي وقعوا فيها، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. المعتزلة كفروهم كفرا مقنعا، لأنهم قالوهم بمنزلة بين المنزلتين في الدنيا، لكن في الآخرة يخلدون في النار ثمرة واحدة. وأما الخوارج كانوا أجرأ، فقالوا هم كفرة، أحكامهم كفرة في الدنيا وفي الآخرة يخلدون في نار جهنم. وأما المرجئة فهم قالوا ما لم يكفروا فإن الذنوب لا تضر مع الإيمان من شيء. هذا قول وهؤلاء الذين يعني غالوا وقالوا بأن أما إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل. وأما أهل السنة والجماعة أخذوا الحق الذي مع هؤلاء ومع هؤلاء، واكتمل الحق عندهم، ونظروا بعينين جميلتين بموازنة صحيحة، وقالوا: لا نقول مؤمنا خالص الإيمان، ولا نقول كافرا أو منافقا خالص النفاق، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بتوحيده ناقص الإيمان بكبيرته التي وقع فيها. أمس تكلمنا عن المسألة المهمة جدا، مسألة التأصيل في مسألة التكفير، وقلنا بتأصيلات ثلاثة. أحد يتذكر هذه التأصيلات الثلاثة حتى نبدأ في تفصيل الباب الذي أجملناه أمس؟ في أحد يذكرنا بها التفصيلات الثلاث أو التأصيلات الثلاث في الباب؟ أكيد أنا أشرب باليمين، هذه يميني. نعم، انظر لأسئلة الأخ الكريم أستاذ رجاء. نعم، ما في أحد أتى بها؟ ما في أحد أدبيها؟ مدغلق؟ لا دي الأول. نعم، تنتم توفر الشروط وانتفاء الموانع. أنا أتكلم عن التأصيلات الأول. التأصيلات ممتازة، لكن أتكلم عن التأصيلات أولا. التأصيلات أولا ما تأويها؟ ما أرى أحدا كتب ماذا كانوا يفعلون أمس. التفريق بين كفر النوع وكفر التعيين. ماشي ممتاز. احنا قلنا بشوفه سعيد الشامي اتى باول واحده مهمه جدا، كما قلنا بان التكفير حق محض لمن؟ لله عز وجل، لله في علاه. لذلك نحن لا نتهيب ان نكفر من كفره الله. التفريق بين النوع والمعين، ولا نتوقف في هذا الحال من الاحوال، ولا نتحاشى. من كفر الله فهو الكافر، من كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الكافر صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم، اين التفريق بين النوع والمعين؟ ممتاز، التفريق بين النوع والعين، وهذا لازم نتكلم عنه الآن. نعم. ثلاثة، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وقع حكم التكفير. طيب، هنا يبقى إذن هذه التأصيلات ثلاثة مهمة جدا. قلنا آخر تأصيل هو الذي سنبدأ به اليوم، وهو أن الحكم يسقط على العين متى؟ الحكم يسقط على العين إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع يسقط الحكم على المعين، تكفير المعين. وعندنا الشروط كثيرة، ممكن تختزل في شرطين وممكن يكون أزيد، والموانع أيضا كثيرة، سنبينها بموانع 4 أو 5. فنسرد بعض الشروط، وإن توقفنا عند الشروط يبقى الموانع إن شاء الله نفصل فيها. من هذه الشروط المهمة جدا حتى يسقط الحكم على المعين أن إثبات أن ما أتى به المكلف كفر. قد يأتي بمعصية، قد يأتي بما هو كفر دون كفر، لابد من إثبات أن ما أتى به المكلف بأنه كفر، يكون عليه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أن هذا كفر. كمن يقول بوحدة الوجود، كمن يقول بأن الله في كل مكان، كمن يقول بالحلول والاتحاد. تعلمون هناك من قال سبحاني سبحاني، ومن قال ما في الجبة إلا الله، لا إله إلا الله، استغفر الله. وأيضا هناك من يقول من يشبه الله بخلقه، هذا كفر أيضا، كما قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. وأيضا أن يقول مثلا القرآن مخلوق فهذا كفر. يبقى إذن نقول هذه كفريات، يبقى لابد من الشرط الأول أن يكون ما أتى به المكلف أنه كفر، ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بأنه كفر. فإن كان قد أتى بمعصية، وهذا طبعا قيد واحتراز، قيد واحتراز لإيش؟ لأنك الإسقاط على المعين لابد أن ثبت عرش ثم انقش أنه يأتي بكفر أصلا، أنه أتى أولا الذي أتى به يكون كفر ما كنتش يكون كفر. هذا قيد احتراز من إيش؟ السؤال لنا لو وضحته بطريقة ثانية الإجابة تأتي تنهال، لكن الآن عشان السؤال خفي بعض الشيء ستجد الإجابات. احتراز من الذنوب واحتراز من ماشي، يبقى ده قيد يجلي لنا أهل السنة. ها إذن يجلي لنا أهل السنة ويخرج أهل البدع والضلالة الخوارج يكفرون بالذنوب، ونحن قلنا الأصل أننا لا نكفر أهل القبلة بإيش؟ بالذنوب، لا نكفر أهل السنة بالذنوب. فلذلك قلنا لابد أن يكون الذي أتى به المكلف هو كفر، كالقول بخلق القرآن، كما قلنا كالقول بوحدة الوجود، كالقول بأن الله في كل مكان، هذا كله كفريات. القول بالتسلسل هذا كله كفر. يبقى أن يكون قد أتى بكفر، أن يكون قد أتى، هذه أول شروط. من الشروط أيضا أن يكون عالما مختارا قاصدا، وأنا عالما لأنه سيأتي من الموانع أن يكون جاهلا، فالجاهل عذر كما سنبين. وأن يكون مختارا هذا قيد أيضا ليخرج من كان مكرها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأيضا أن يكون قاصدا طبعا، أن يكون قاصدا ده احتراز، أن يكون قاصدا هو احتراز. لما احتراز؟ لأنه قد يأتي بقول لازمه كفر ولا يلتزم باللازم، وما قصده كالمبتدع. المبتدع نقول لازم البدعة أنك اتهمت النبي بإيش؟ بالتقصير، وأنك نازعت ربك في إيش؟ في الربوبية، في التشريع. ولأن الله تعالى قال سبحانه وجل في علاه أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شوف المبتدع، شوف لوازم البدع هنا، من لوازم البدع أنه اتهام النبي بالتقصير، لم يبلغ. معنى أن أنت تأتينا بعبادة هنا الآن ما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن هذه عبادة شرعت والنبي قصر في بلاغها أو قصر في بيانها، هذا أصل. نعم. وأيضا هو منازع لله في الربوبية، لأن الله قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهنا في قولنا من الشروط أن يكون قاصدا حتى نخرج مسألة لازم القول، ولأن أهل السنة جماعة لا يجعلون لازم القول قول، ولا يجعلون لازم المذهب مذهب، إلا في حالة واحدة، هو ليس منع على الإطلاق ولا قبول على الإطلاق. أنا سأستأذن لحظة واحدة. سأستأذن لحظة واحدة أعتذر. تعالوا لو في أسئلة يأتوا بها دي السلام عليكم. عفوا أعتذر على انقطاع بعض الشيء. قلنا بأنه لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع. من توفر الشروط لا بد أن يأتي بمكفر ثبت بالكتاب أو السنة وإجماع أهل السنة أن هذا مكفر، وهذا قيد احتراز حتى نخرج من طريقة الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي والذنوب، وأصل الكلام عندنا لا نكفر أهل القبلة بالذنوب. والثاني هو أن يكون عالما مختارا، عالما مختارا من أجل أن الجهل عذر، وهذا سيأتي إن شاء الله، مختارا بأن المكره أيضا مانع من الموانع قاصدا. هذه مهمة. وقاصدا لما قاصدا؟ لأنه ممكن أتكلم بالكلمة لازمها كفر ولا أقصد ذلك، عندما تذكره وتقول أنها لازم القول هو لا يلتزم. ضربنا مثلا في المبتدع، المبتدع الذي يأتي مثلا بالصلاة الرجبية، لو قلنا له أنت الآن من لازم فعلك أنك تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، إما التقصير في البلاغ وإما التقصير في البيان، وأنت تنازع ربك في الربوبية، لأن التشريع حق محض لله جل في علاه. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فعندما تواجهه باللازم يقول إيش؟ لا أنا ما أقصد ذلك وما أريد، لا ما قصدت هذا. يبقى إذن ونحن الحمد لله ننجو بأنفسنا من طريقة أهل البدع والضلالة الذين يحجرون الواسع ويجعلون لازم القول قول، ويجعلون لازم الفعل فعل، ولازم المذهب مذهب. والحق أن لازم المذهب ليس بمذهب عند أهل السنة والجماعة، لازم القول ليس بالقول عند أهل السنة والجماعة، إلا أن يلتزم به صاحبه، إلا أن يلتزم به صاحبه. ومن ذلك أيضا عندما ترى أننا نقول الرحمن على عرش سوا، يقول الله جل في علاه عن سفينة نوح قال تجري بأعيننا، قال تجري بأعيننا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يجب لي أن يحب فلانا، ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. كل هذه أدلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الكتاب تثبت صفات لله جل في علاه. يأتي هؤلاء يقولون الرحمن عرش استوى، استولى، تجري بعيوننا يعني بكلائنا يعني برعايتنا، عدم إثبات العين. المهم أنهم يجعلون كل صفة جاءت يقولون هذه إيش؟ مجازا وليست على الحق. يبقى لازم قولهم هنا أنه لا يثبت لله جل في علاه من أسماء ولا صفات عليه على الحقيقة، هذا كفر هو الآن. فهذا لازم، ولازم الكفر ليس بكفر، أو لازم القول ليس بقول، لازم المذهب ليس بمذهب حتى يلتزمه صاحبه وحتى يقر به صاحبه. هذه مهمة جدا في مسألة الشروط. وخاتمة الشروط ومن أهم الشروط نتكلم عنها وهي قيام الحجة. من الشروط اللي يسقط الحكم على المعين أن تقام عليه الحجة. إذا لابد أن يأتي بمكفر، والدليل أنه مكفر لابد أن يكون عالما قاصدا إيش؟ مختارا أو مختارا قاصدا، ولابد من إقامة الحجة عليه، لابد من إقامة الحجة، لأن إقامة الحجة وإزالة الشبهة مهمة جدا، إلا في حالات لابد أن تعرف، أو نقول لا هي على العموم. لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وكل بحسبه، كل بحسبه. يعني أنت لو في بلد انتشر فيها العلم، وفيها أن الله فرض على المسلمين 5 صلوات في اليوم والليلة، هذا لا يأتي واحد ويقول أنه لا يعلم بأن الصلوات الخمس مفروضات، صح؟ لما يأتينا رجل من بلاد لا نعرف لها طريقا، وهي بلاد نائية جدا لا يعلمون شيء عن الإسلام حال بحال من الأحوال إلا لا إله إلا الله، كما قال حذيفة في حديث يدرس الإسلام كيدرس وش الثوب. فالحكم على هذا ليس كالحكم على هذا. يبقى الأصل هنا قيام الحجة، وهذه مهمة جدا، لأن الله جل في علاه حكم عدل، ولأن الله رحمن رحيم، وليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. قيام الحجة هنا يأتي بأدلة كثيرة، في أدلة كثيرة جدا تشترط قيام الحجة حتى يسقط الحكم على المعين. أول هذه الأدلة، وهي من أهم ما تكون، قول الله جل في علاه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فانظرونا لما يقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى إذن لا يمكن أن يحاسب المرء إلا بإرسال الرسول. طبعا لأن أيضا هناك بعض الجهلة يفهمون، يقولون أنه ما دام قد أرسل الرسول انتهى الأمر، ما في أحد يقول أنه ما بلغتني رسالة. المقصد من وجود الرسول وجود الرسالة ووصول الرسالة. ماذا قال الله جل في علاه؟ قال: لأنذركم به ومن بلغ. والمسألة في شخص الرسول، بل من يحمل عن الرسول ويبلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقير، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن هذا دلالة واضحة جدا على مسألة قيام الحجة، ولها أدلة كثيرة على أنه يشترط قيام الحجة لإسقاط الحكم على المعين. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني من هذه الأدلة على إقامة الحجة قول الله جل في علاه أنه قال: فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى، هذه مسألة أيضا نقف عندها. قال: فذكر إن نفعت الذكرى. ما وجه الدلالة هنا في قيام في اشتراط قيام الحجة حتى نسقط الحكم على المعين؟ ما وجه الدلالة في قولي فذكر إن نفعت الذكرى؟ بل هو يعني هذا في ظاهرها يجعلنا نؤمل جدا ونتأمل. قال: فذكر إن نفعت. طب إن لم تنفع الذكرى لا تذكر، صحيح؟ هذا لا، وليس هذا مرادا. فذكر إن نفعت الذكرى. ما وجه الدلالة؟ هذين عرف حكمي نسهو في الصلاة والصرحا في الدنيا أثناء الصلاة كيفية الخشوع. طيب هذه أسئلة بقى أنت تتولى، مش عم نتكلم في مسألة مهمة جدا الآن، هم بيتكلموا في السهو، أنا أتكلم بس مسألة أهم. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر عموما انتفع ولم ينتفع، فيكون الذكرى ينتفع بها أهلها وتكون حجة على غير أهلها. المعنى أن تذكر. قال إن أرسلناك للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كافة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس عام. فهنا مأمور شرعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر. نفعت الذكرى لا تنفع إلا المؤمنين، ومن لم ينتفع كانت حجة عليه لعموم قول الله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من الأدلة أيضا على التي يستشهد بها علماؤنا على إقامة الحجة قول الله جل في علاه: قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقول الله جل في علاه: فذكر إن نفعت الذكرى. وقوله: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. والذي يتجنبها هو الأشقى، لأنها بعدما أقيمت على الحجة فلا حجة له عند الله جل في علاه. والدلالة أيضا على إقامة الحجة آية صريحة جدا في قول الله جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. إذن هذا هو أصل الأمور هنا الآن حتى نقول العذاب واقع، بأنهم قالوا أتتكم الرسل؟ قالوا نعم. قال إذن ابقوا ماكثين، مرتب الحكم على أن يقولوا نعم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت عن ابن جدعان كان يفعل الخير ما له عند الله، ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وين وجه الدلالة هنا؟ لا يبقى بقى الإخوة تستيقظ في هذا الباب، أين وجه الدلالة من هذا الحديث على أنه يشترط قيام الحجة لإسقاط الحكم على المعين؟ لو ما أحد أتى بها ممكن نوقف الدرس بعض الشيء. شيخنا بعد السؤال مرة أخرى، عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت للنبي، قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان رجلا يفعل الخيرات، يكرم الضيف أو يقرب الضيف ويعين ويغيث الملهوف ويعين ذا الحاجة، ما له عند الله؟ هذه حسنات، ما له عند الله؟ قال: لا شيء له. ثم بين العلة: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قلنا هذا دليل يستدل به على أن قيام الحجة شرط لصحة إسقاط الحكم على العين. من وين وجد الدلالة؟ وين؟ لأنه لم يعرف أن وجد الأول، إذا كان هتأتي بوجه الشاهد ومن وجه الشاهد تصعد إلى وجه الدلالة. وجه الشاهد أولا ثم وجه الدلالة. قال: لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال: لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ممتاز. هذا وجه الشاهد. فين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنه كان يعلم أن الله عز وجل موجود وأنه قد يغفر بالذنوب وأن هناك إله فلم يؤمن. هو نقول بأن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم دل من أين علم أن الله يغفر ويأخذ؟ برسالة وصلته. يبقى مع ذلك أنهم ما علم ذلك إلا بوصول الرسالة، ووصول الرسالة هنا إقامة إيش؟ حجة طبعا. ويعني طويل كان بيعجل يقول أنا نريد نفهم إيش الفرق بين إقامة حجة وفهم الحجة، فرق بين شاسع وفرق واسع. أن المسألة دائرة على إقامة الحجة، فهم الحجة أن يفهمها مثله وتكون المسألة انتهت، أن يفهمها مثله وهنا قيمة عليه الحجة. يبقى إقامة الحجة بهذا الحديث. أيضا في قول الله جل وعلا: ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. تعون هذه وأهلها غافلون، هذه نحتج بإيش؟ حج على إقامة الحجة أهلها غافلون. إذا الغافل جاهل، والجاهل معذور، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. قال: وما ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها الظلم وقع منهم. هو الآن وقع منهم، لكن لما كانوا غافلين ما أسقط الحكم عليهم وما عذبوا. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. حتى يبين. وهذه أيضا فيها إقامة الحج. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وأنت ترى فرعون وقيمة على الحجة ولا ما أقيمت على الحجة؟ أقيمت على الحجة بسريع ولا ما أقيمت؟ فرعون أقيمت على الحجة ولا ما أقيمت؟ أقيمت بموسى هارون. والدلالة على أنه أقيمت أنه فهم الحجة وبلغت الحجة وعلم أنها من الله، لكنه إيه؟ جحد. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا قال الله جل وعلا حكي لنا بالحوار الذي دار بين موسى وبين فرعون عند غرق فرعون، ماذا قال؟ قال: أمنت بالذي وقال في الحوار الذي دار قال فرعون: ولقد أتينا موسى تسعيات بينات فاسأل بني إسرائيل جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذا قبل الغرق، لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذه الآيات التي جاءتك، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، على بصيرة أنت من ذلك، إذن على بصيرة أن يقيم تعالى الحجة، بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورة هالك وأهلكه الله حق، وجعله آية للعالمين، جعله آية للعالمين. يبقى إذا من تكلم بكلمة الكفر أو من أتى بكفر وثبت بأنه كفر لابد أن يكون عالما مختارا قاصدا وقيمت عليه الحجة، فنقول هذا جانب ان توفر بقي لنا انتفاء المانع. بقي لنا انتفاء المانع، لما قلنا مختارا سنبدأ بهذا المانع ثم إن شاء الله المانع تأتي تطرى بعد ذلك أو نجملها، وأنا ما أريد أجمل، لأن في مانع من الموانع فاصل الخطاب ومنع الجهل، لأن يعني هناك من لا يقول بالعذر الجهل، وهذه مسألة من عويصة لابد من بيانها وجلائها. وأنواع الجهل ها؟ وأنواع الجهل والإيه؟ أنواع الجهل وأنواع الجهل، ممتاز، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا صراحة، لا سيما وأن علماء نجد حقا الاتفاق موجود الاتفاق، لكن أكون محقا نقل عن شيخ محمد الضباب عن علماء نجد جميعا يرون بعدم العذر بالجهل، لكن ليس الأمر على الإجمال، المسألة فيها بعض التفصيل، وأنا ما أريد أدخل على الناس مسألة هذه المسائل، لكن أنا سأبين ما فيها إن شاء الله. فقط أبدأ هنا بمانع من الموانع، احنا قلنا الحكم عشان يتوفر الحكم عشان يتواجد لابد من توفر شروط وانتفاء الموانع. من الموانع الإكراه، الرجل أتى بمكفر والكتاب والسنة أثبتوا بأن هذا مكفر، ماشي، كان قاصدا، نعم كان قاصدا، لابد أن يكون إيش، كان عالما، نعم كان عالما، يبقى عالما قاصدا بقي له أن يكون مختارا، كان مختارا، لا ليس مختار، إن قلنا ليس مختارا صار عدم الرضا، عدم الإرادة، عدم الاختيار مانع من موانع إيش، التكفير، نعم التكفير، قد يكون مكرها، مانع من موانع التكفير عمار، هو هذا احنا نتكلم في مانع ده قد يكون إيش، قال فينا قال مختارا، يبقى إذا ضده من المانع أن يكون مكرها، وأصل الإكراه قول الله جل في علاه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولذلك لابد أن رأيت عجبا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه عمار يبكي وهو يقول يا رسول الله حملوني على الكلام عليك، طبعا تعلمون أن الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقط الاستهزاء كان كفرا، فكيف بالإيذاء، فقال أحبك الذي احترم فيه أحسن الله لك، فقال حملوني على الكلام فيك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلام فصل، قال كيف وجدت قلبك، قال وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعد، هذه دلالة واضحة جدا بأنه من الموانع التي تمنع إسقاط الحكم على العين، مع أنه أتى بالكفر وكان عالما به وكان مختارا، لكن مختارا هذه فيها نظر، لأن الإكراه لا يكون مختارا، كان قاصدا القول، نعم وقد لا يكون قاصدا القول، لكن هو قاصد القول على أساس كما قلنا مسألة اللازم، القصد هنا على مسألة اللازم، تكلم بكلمة الكفر، نعم لا عالما بها، نعم لكنه لم يكن مختارا، كان مكرها، والله يؤاخذ على الإرادات، هو لم يرد ذلك، فقال الله جل في علاه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وذلك علماء يقولون الإكراه على البدن لا على القلب، ما أحد يستطيع الدخول بشيء، الإكراه لا يكون إلا على البدن لا يكون على القلب. طيب سابق إشكال الرجل الذي أكره على تقديم الذباب كفر ولا ما كفر؟ كفر الله ولا ما كفره؟ إذن ائتونا بالجواب على ذلك، لأنه المعترض سيعترض بهذا، دكتورنا بيجاوب على ذلك. في ناس أصلا مش فاهم السؤال. ناس بيفهمين ما؟ هي ناس مش عارف، ممكن في ناس مش عارف حديث الزهد أصلا. وهذا ضعيف. ومش فاهم. حضر وهذا ضعيف. سلام سلام إن شاء الله من قبلنا. طيب إذا نقف عند هذا حتى لا نطيل، نقول لابد من توفر شروط وانتفاء الموانع. من الموانع الإكراه، فالمكره ولو نطق بكلمة الكفر لا يكفر عند الله جل في علاه ما دام قلبه يكون مطمئنا بالإيمان، لأن الله جل وعلا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هناك شروط اشترطها العلماء في مسألة الإكراه، يعني لابد أيضا أن يكون الوصف منطبق. الوصف منطبقا على إيش؟ أولا أن يكون المكره قادر على تنفيذ ما هدد به، وأن يكون الإكراه محققا لا متوهما. ثالث ألا يكون هناك قدرة للمكره على دفع هذا الإكراه. إذا توفرت هذه الشروط فنقول الإكراه مانع من موانع إسقاط الحكم على المعين. يبقى لنا موانع أخرى وهي الجهل والتأويل، وهذه من أعظم المسائل، من أعظم المسائل، مسائل الموانع. نعم، ونحن نقف عند هذا ونأتي جزئية هذه عشان الحقوق تؤدى. بس الأسئلة نأتي بالموانع غدا إن شاء الله ونكملها ونتمها حتى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وأيضا أخونا أستاذ عاصم صراحة نبهني الأمر، قال فإن أتينا بهذا لابد أن نأتي بشبه القوم أيضا في مسألة التكفير، وهذا ستكون إن شاء الله. وأنا كما قلت هي مسألة تأسيس، نحن نتوسع لأنها مسألة تأسيس. وفي أسئلة تفضل.